الأصحاح الثالث والعشرون. فقال بلعام لبلاق: ابن ليها هنا 7 مذابح، وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بلاق كما تكلم بلعام. وأصعد بلاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال بلعام لبلاق: قف عند محرقتك، فانطلق انا لعل الرب يوافي للقائي، فمهما اراني اخبرك به. ثم انطلق الى رابية، فوافى الله بلعام. فقال له: قد رتبت 7 مذابح واصعدت ثورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بلعام وقال: ارجع الى بلاق وتكلم هكذا. فرجع إليه وإذا هو واقف عند محرقته، هو وجميع رؤساء مؤاب. فنطق بمثله وقال: من أرامة أتى بي بلاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال ألعن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره. هو ذا شعب يسكن وحده، وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم. فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي أخذتك، وهوذا أنت قد باركتهم؟ فأجاب وقال: أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به؟ فقال له بلاق: هلم معي إلى مكان آخر تراه منه، إنما ترى أقصاءه فقط وكله لا ترى، فالعنه لي من هناك. فأخذه إلى حقل صوفيم إلى رأس الفسجة، وبنى 7 مذابح وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبلاق: قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوافى الرب بلعام ووضع كلاما في فمه وقال: ارجع إلى بلاق وتكلم هكذا. فأتى إليه وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه. فقال له بلاق: ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال: قم يا بلاق واسمع، اصغى إلي يا ابن صفور. ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أبارك، فإنه قد بارك فلا أرده. لم يبصر إثما في يعقوب، ولا رأى تعبا في إسرائيل. الرب إلهه معه، وهتاف ملك فيه. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئم. إنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله. هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد، لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى. فقال بلاق لبلعام: لا تلعنه لعنة ولا تباركه بركة. فأجاب بلعام وقال لبلاق: ألم أكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أفعل؟ فقال بلاق لبلعام: هلما آخذك إلى مكان آخر، عسى أن يصلح في عيني الله أن تلعنه لي من هناك. فأخذ بلاق بلعام إلى رأس فغور المشرف على وجه البرية، فقال بلعام لبالاق: ابن ليها هنا 7 مذابح، وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بالاق كما قال بلعام، وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح.